فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. هنا بحث للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في مسائل من النذر في كتابه مذكرة في الفقه، يبين متى يكون النذر كفارته كفارة يمين ومتى لا يكون. قال: أقسام النذر قسمان، صحيح وفاسد. فالصحيح ما يملكه الإنسان، والفاسد ما لا يملكه الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نذر فيما لا يملك. فكل ما لا تملكه فإنه ليس بصحيح. لو قلت لله: علي نذر أن أعتق عبد فلان، فهذا النذر غير صحيح ولا تملك هذا. ولو قال الإنسان: لله علي نذر أن أطير بالهواء بيدي، هذا غير صحيح، لأنه ما يملكه. فالشيء المستحيل شرعا أو عقلا أو عادة لا ينعقد به النذر، بل هو كلام لغو. وأما الصحيح فخمسة: مطلق تجب فيه كفارة يمين. انتبه، مطلق تجب فيه كفارة يمين، أن يقول لله: علي نذر، ولا يعني شيئا، فهذا فيه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين. هذا الحديث بهذا اللفظ فيه بحث. هنا يقول صحيح بدون استثناء، يعني بدون قوله إذا لم يسمي. رواه الترمذي عن عقبة بن عامر بهذا اللفظ، ورواه عنه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد بلفظ كفارة النذر كفارة يمين. وقد ضعف الزيادة وهي قوله إذا لم يسمي الألباني رحمه الله في الإرواء، وقال الحافظ في البلوغ ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمي فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. يعني أنهم يرجحون وقفه على أنه يصبح فتوى لابن عباس. والغالب أن هذا لا يقع، إنما ذكره العلماء تتميما للتقسيم، وإلا فالغالب أن يكون هناك تعيين باللفظ أو بالنية. يعني لا يقع أن الإنسان يقول: لله علي نذر، ثم لا يسمي شيئا. هذا يستطيع أن يتخلص منه بتمرة، نذر مطلق ما حدد قليلا أو كثيرا. قال الثاني: نذر اللجاج والغضب، فيخير بين فعل المنذور وكفارة يمين. وضابط هذا النوع أن يقصد بنذره الحث أو المنع، أو التصديق أو التكذيب. يعني أنه يقول عليه نذر أن يفعل كذا، إذا انحث نفسه على الفعل بالنذر، يقول عليه كذا وكذا إذا لم إذا فعل كذا وكذا، فأراد بهذا المنع. فيقصد بنذره حث نفسه أو غيره أو منع نفسه أو غيره على فعل أو ترك. مثال ذلك قال لله علي نذر إن كان هذا الشيء كذبا أن أذبح جزورا، الغرض منه التصديق. مثال آخر أن يحدث محدث فيقول إن كان ما حدثتني به صدقا فلله علي أن أصوم سنتين، فالغرض منه التكذيب. ومثال الحث أن يقول إن لم أفعل هذا الشيء فلله علي نذر أن أصوم شهرين، إذن هذا يحث نفسه على أن يحقق ذلك الشيء. ومثال الممنوع المنع إن فعلت فهذا فلله علي نذر أن أصوم شهرين، هذا النذر حكمه حكم اليمين لأن الغرض منه هو الغرض باليمين، فيخير بين فعل المندور وكفارة اليمين، بمعنى أن يفعل ما نذر به كصيام شهرين في الأمثلة السابقة، أو يكفر كفارة يمين لأنه كان قال والله لا أصوم شهرين، والإنسان إذا حلف على صيام شهرين إن شاء كفر ولم يصم إن شاء صام، والأفضل أن يصوم لأن فيه زيادة خير. إذن هذا أحد ما يندرج في أثر ابن عباس. نعم، لا، الذي في أثر ابن عباس من نذر نذرا لم يسمه، ومن نذر في معصية، ومن نذر نذرا لا يطيقه، ليس داخلا فيه. هذا المراد فيه التصديق والتكذيب والحث والمنع. كيف؟ لا، بغض النظر يطيق أو لا يطيق. مثال المنع إن فعلت هذا فلله علي نذر أن أصوم كذا وكذا، المنع إن لم أفعل هذا الشيء فلله علي نذر أن أصوم شهرين، هذا حث على الفعل وحث على المنع، يعني يكون مخيرا بين التنفيذ وبين الكفارة. أكيد. الثالث نذر المباح، وحكمه كالثاني بأن ينذر نذرا مباحا لا طاعة، فيخير بين فعل النذر وكفارة اليمين. مثال ذلك أن يقول لله علي نذر أن ألبس ثوبي هذا، إن شئت أن تلبسه وكفرت كفارة يمين. اجلس. إن شئت أن تلبسه وكفر كفارة يمين، لأننا نعلم أن قوله لله علي النذر أن ألبس ثوبي هذا الغرض منه هو اليمين، فيكون حكمه حكم اليمين. فإذا قال قائل ما هو الدليل على حكم هذين القسمين، يعني نذر اللجاج ونذر المباح، قلنا الدليل قول الله سبحانه وتعالى، الدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل التحريم يمينا في قوله لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا النذر الذي ذكرناه هو بمعنى التحريم. نعم، لأن التحريم منع نفسه، وهذا حث لله علي نذر أن ألبس ثوبي هذا. ولا العسل حلال، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل، ولبس الثوب حلال، فجعل لبسه واجبا عليه، تقابلت وتشابهت. إذن النذر المباح هو مخير بين فعله وبين الكفارة. هو ما نذر أن يشرب أن لا يشرب، حلف أو حرم العسل. إذا نقل المباح، والذي يقول نذرت أن ألبس ثوبي نقل المباح إلى واجب، فلهذا قلت تشابهت. نعم. الرابع نذر المعصية فيحرم الوفاء به ويكفر كفارة يمين، مثل أن يقول لله علي نذر ألا أصوم رمضان، لله علي نذر أن أسرق ساعة فلان، فإنه لا يفعل المعصية ويكفر كفارة يمين بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والدليل على وجوب الكفارة زيادة على هذا الحديث في السنن، وهي ويكفر كفارة يمين، يعني هناك زيادة من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والدليل على وجوب الكفارة زيادة على هذا الحديث في السنن، يعني أن في السنن زيادة زادها الراوي في هذا الحديث، وهي قوله ويكفر كفارة يمين. فعلى هذا حصل الخلاف بين العلماء في وجوب الكفارة، فمنهم من قال بوجوبها لما ورد في السنن، ومنهم من قال لا تجب لأنهم ضعفوا رواية السنن، وقالوا إننا نقتصر على ما وجب على ما جاء في صحيحين، والاحتياط أن تلزمه الكفارة. لأن الحديث قوي في هذه المسألة، يقول في الحاشية: قال الشيخ الشرح الممتع أنه ما دام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة وهي كفارة اليمين، فنقول يكفر لأن المعنى يقتضي ذلك، لأن هذا الرجل نذر نذرا فلم يفعل. ونحن نقول نذره انعقد لأنه ألزم نفسه به، ولا يمكن أن يوفي به لأنه معصي، وحينئذ يكون نذر نذرا لم يوفيه، فعليه الكفارة كما لو حلف على أن يفعل معصية، فإننا نقول له لا تفعلها وعليه كفارة يمين. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله إن كان من مفرداته، وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب بأنه لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين، يعني اعتمادا على هذه الزيادة. حديث أبي إسرائيل الذي معنا بفتح الباري في صحيح البخاري، قال: مره فليستظل وليركب، مره فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه. الإمام مالك يقول: لم أسمعه ذكر كفارة. هذا حجته أنه ليس فيه ذكر كفارة، والحديث الذي فيه إثم الكفارة ضعيف. الحديث الذي فيه ذكر الكفارة خيرا قال فيحرم الوفاء بنذر المعصية يحرم الوفاء به ويكفر كفارة يمين مثل أن يقول لله علي نذر أن لا أصوم رمضان لله علي نذر أن أسرق ساعة فلان لأنه يفعل لا يفعل المعصية ويكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي والدليل على وجوب الكفارة زيادة على هذا الحديث في السنن وهي ويكفر كفارة يمين فعلى هذا حصل الخلاف بين العلماء في وجوب الكفارة فمنهم من قال بوجوبها لما ورد في السنن ومنهم من قال لا تجب لأنهم ضعفوا رواية السنن وقالوا إننا نقتصر على ما جاء في الصحيحين والاحتياط لاحظ أن الشيخ لم يجزم أن تلزمه الكفارة لأن الحديث قوي في هذه المسألة الخامس نذر المكروه وهو قسم بين المعصية والمباح نذر المعصية أخذنا نذر بارك الله فيك النذر المطلق ونذر اللجاج ونذر المباح ونذر المعصية الخامس نذر المكروه وهو قسم بين المعصية والمباح فإذا نذر مكروها فإنه يكره الوفاء به ويكفر كفارة يمين مثال ذلك قال لله علي نذر أن أطلق امرأتي بدون سبب الطلاق بدون السبب مكروه فنقول لا تفي بنذره بهذا النذر وكفر كفارة يمين نحن نقول لا تفي نقرأ هكذا لكن مكتوب هنا لا توفي هل له وجه أو تكون سبق لسان من الشيخ لا تفي بهذا النذر وكفر كفارة يمين كيف قال السادس نذر الطاعة فيجب الوفاء به مطلقا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين كون نذر ولا فرق بين أن يكون نذر الطاعة واجبا أو مستحبا أما إذا كانت الطاعة واجبا فواجب الوفاء بالظاهر لإيجاب الشرع لها وللنذر مثال ذلك لو قال لله علي نذر أن أصلي الظهر مع الجماعة فحكم الوفاء واجب شرعا ونذرا هذا لو كان واجبا فلو كان مستحبا كان ماذا كيف أصبح المباح واجبا شدد على نفسه خيرا انتهى البحث قال ولو قال ولله علي نذر أن أصلي راتبة الظهر هنا مستحبة في أصل الشرع لكن هذا يجب الوفاء به لحل الحديث السابق واعلم أن نذر الطاعة قد يكون معلقا على شروط وقد يكون مطلقا مثال المطلق لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فهنا يجب الوفاء فورا ولا يتأخر أما النذر المعلق بشرط مثل أن يقول إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم 3 أيام، فإنه لا يجب عليها الوفاء به إلا إذا نجح. أما إن حمي أما إن حمل فإنه لا يجب الوفاء بالنذر إذا نجح من الحمل. إيش دخل الحمل هنا؟ يعني الذي تسمونه مكمل تبقى عليه مواد يعيد الاختبار فيها، يقول إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم 3 أيام، فإنه لا يجب عليه الوفاء به إلا إذا نجح. أما إن حمل فإنه لا يجب الوفاء بالنذر إذا نجح من الحمل، لأن قرينة الحال تدل على أنه أراد النجاح في الدور الأول، لا ولا يطرأ في بال الإنسان أن يقول إن نجحت ولو أحمل 4 مرات. انتهى، بارك الله فيكم. ما هو قول الجمهور في هذا الذي خالف فيه الحنابلة؟ النذر في المباح هكذا يا إخوة، النذر في المباح الذي كلف نفسه القيام مباح، والنذر في معصية والنذر في المكروه ما مر بنا كلامهم صريحا في المكروه، فنذر المباح عندهم ليس فيه كفارة، والنذر في المعصية ليس فيه كفارة. لحظة، النذر في المباح هنا نزله منزلة قوله لما تحرم ما أحل الله لك، نزله منزلة لما تحرم ما أحل الله لك من البداية. النذر المطلق النذر المطلق تجب فيه كفارة، من نذر نذرا لم يسمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر لم يسمي كفارة يمين. الحديث الذي ورد كفارة النذر كفارة يمين، لا فرق، كفارة النذر كفارة يمين، هذا مطلق سواء سمى أو لم يسمي، فنقول له أوفي بنذر مطلق وإلا فكفر كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج الذي يحصل بقصد التصديق والتكذيب والحث والمنع، هذا فيه كفارة يمين تنزيلا له منزلة اليمين، هذا النوع حكمه حكم اليمين لأن الغرض منه يعني أنه يلزم نفسه أو يمنعها أو من أجل أن يصدق أو ليكذب كلام الآخرين. الظاهر الذي تطمئن إليه النفس أنه كما يقول الشيخ ابن عثيمين حكمه حكم اليمين. قلنا والنذر المباح نزله منزلة لما تحرم ما أحل الله لك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقل المباح إلى ممنوع عليه، فكذلك من نقل المباح إلى واجب عليه فيظهر أن حكمه حكمه، ففيه كفارة يمين. النذر في معصية هذا الذي حصل الخلاف فيه، وانفردت الحنابلة بأن فيه كفارة يمين وخالف فيه الجمهور. والذي جعلهم يقولون فيه بالكفارة زيادة، ويكفر كفارة يمين بعد قوله من نذر يعصي الله فلا يعصي، وهي ضعيفة. والأحوط أن يكفر كفارة يمين، ومن أخذ بقول الجمهور فله ذلك. الخامس النذر المكروه، يعني نذر أن يقع في مكروه. هذا المكروه هو مباح، هو مباح وليس فيه إثم، فلا مانع أن يفعله، مثل ما لو نذر أن يشرب قائما. الأولى أن يكفر كفارة يمين ليكون أبر له، وإن شرب جاز له ذلك. السادس النذر في طاعة، هو ملزم بالعمل به ولا ورود لكفارة اليمين فيه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن كان نذرا مطلقا عمل به على الفور، وإن كان نذرا معلقا كان مطلوبا منه عندما يحقق الله ذلك الشيء الذي علق عليه النذر. بقي لو عجز أو مات، يقوم أولياؤه بالوفاء بنذره إن مات، وإن عجز فالله أعلم، يعني نذر أن يطيع الله عز وجل. الظاهر إن عجز أنه يرجع إلى الأول، مثلا عنده تمر نذر أن يطعم منه مسكينا فسرق منه التمر، لو أنه عين ذلك التمر إيه؟ عجز، كلام جيد. فالنذر في طاعة لا ورود للكفارة فيه، فهو يفي بنذره وكفى. لو كان في النذر قطيعة رحم، مثال العجز، اي نعم، قلنا يشتري تمرا مدلة، نذر ان يحج فمات قبل ان يفي، يتم الحج من تركته من الثلث، إذا هل الزمن ولا خيرا. يقول مثلا نذر أن يحج هذا العام ومات في رمضان. الله أعلم. انظروا إذا وجدتم في هذه المسألة كلاما أتيتمون به. إذا تحقق النذر المعلق يسقط، يسقط لأنه مات، يعني نذر إذا نجح يعني ابنه أن يذبح شاة، لكن هذا معلق بمجيء الله، مات قبل أن ينجح ابنه، يعني مات وذمته بريئة، جاء وقت الموت وذمته بريئة لا يلزمه. كيف؟ جاء وقت الحج الموت وذمته بريئة. كلام حسن، كلام حسن. أخذنا درس أخينا عليه.